الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله جميعا أيها الإخوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب فروض الوضوء وصفة الوضوء. فقد ذكر المؤلف رحمه الله أولا الماء وظرف الماء وهو الآنية، وذكر آداب التخلي والاستنجاء، وهذه كلها أمور تتقدم على الطهارة. ثم ذكر سنن الوضوء والفطرة، ثم شرع الآن في الكلام على الطهارة بعينها من وضوء وغيره، وبدأ بالوضوء لتكرر هذا الفعل وهو الوضوء. قال: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، هذا تعريف الفرض في اللغة. قال: وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. قوله شرعا يعني أخرج الشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، لذا يقولون شرعا. ونقول شرعا إذا كان هذا المعنى متلقا عن الشارع، فإن كان غير متلقا من الشارع فإنه يسمى اصطلاحا أو عرفا. وهذا تعريف الواجب أو الفرض في الشرع أو في اصطلاح الأصوليين، وهذا التعريف ببيان النتيجة والأثر لا ببيان الحقيقة والماهية، ولا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور خلافا للحنفية، وهذا مبحث أصولي. قال رحمه الله: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. قوله والوضوء يعني بضم الواو هو فعل المتوضئ، وبفتح الواو هو الماء المتوضأ به. والوضوء لغة من الوضاءة، أي النظارة والحسن والنظافة. قال: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. قوله على صفة مخصوصة، ما المراد بهذه الصفة المخصوصة؟ هي أن يأتي بها، أي بهذه الأفعال كلها، أو أن يأتي بها يعني بهذه الأعضاء الأربعة كلها مرتبة متوالية مع باقي الشروط. قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع، يعني أن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة. فهذا تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أن فرض الوضوء لم يتأخر إلى حين نزول آية المائدة، ولم تكن الصلاة بلا وضوء بين وقت الفرض ليلة الإسراء وبين نزول آية المائدة، كما رواه ابن ماجه. وفي الحديث أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. قال المؤلف رحمه الله: فروضه ستة. عبر في الوضوء بالفرض، وعبروا في الصلاة بالركن، لأن الصلاة لا تفترق النية على أفعالها، فكانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء، فناسب عد أجزائها أركانا. بخلاف الوضوء فإن كل جزء منه مستقل بلا تركيب، فعبر عنه بالفرض، يعني أن أفعال الصلاة مترابطة، فالصلاة فعل واحد، فكانت هذه الصلاة حقيقة مركبة من أجزاء لا تنفك عن بعضها، بينما في الوضوء فإن كل جزء من هذه الفروض مستقل بلا تركيب، لذا عبر عنه بالفرض. قال: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده. الفم والأنف من الوجه، دليل ذلك أنهما يدخلان في حد الوجه لغة، بدليل أن الصائم لا يفطر لو وضع الطعام في فمه أو في أنفه، ولا يجب الحد على من وضع الخمر في فمه أو أنفه، ويجب غسل النجاسة لو كانت في الفم أو في الأنف. هذا يدل على أنها من الأجزاء الظاهرة وليست من الأجزاء الباطنة. هذا الدليل الأول. والدليل الآخر حديث اللقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء خلال بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة. في رواية أبي داود: إذا توضأت فمضمض. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق في كل حديث روي عنه في صفة الوضوء. قال فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لا تسقطان عمدا ولا سهوا وهما كذلك في الغسل. أما في الوضوء فهذا الحكم على المذهب من المفردات خلافا للجمهور. قال والثاني غسل اليدين مع المرفقين. قوله مع المرفقين يعني أنه لابد من غسل المرفقين. وإلى تستعمل في اللغة بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فهنا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق هي بمعنى مع. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده حتى شرع في العضد. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه رواه الدارقطني. قال والثالث مسح الرأس كله. هذا الفرض الثالث دليل وجوب تعميم مسح الرأس أو دليل وجوب تعميم الرأس بالمسح قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الآية. وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم حيث مسح رأسه كله وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للآية ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير الرأس للمشقة. قال ومنه الأذنان. قال لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ووجه الدلالة من الآية أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض أي إلصاق الفعل بالمفعول فكأنه قال ألصق المسح بالماء رؤوسكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. وأيضا لفعله صلى الله عليه وسلم حيث مسح الأذنين مع الرأس. هذا المذهب أن الأذنين من الرأس فمسحهما جزء من مسح الرأس. القول الثاني وهذا الحكم من المفردات. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مسح الأذنين سنة. قال والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. دل على ذلك حديث عثمان وعلي وابن عباس وابي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال والخامس الترتيب. الترتيب يعني بين الأعضاء الأربعة. أما في العضو الواحد فيستحب الترتيب كتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو تقديم اليمين على اليسار في غسل اليدين أو في غسل الرجلين. فالترتيب في ذات العضو بينما ورد سنة. وأما الترتيب بين الأعضاء الأربعة فهو فرض. قال على ما ذكر الله تعالى لأن الله تعالى أدخل ممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقت لبيان الواجب. هذا دليل من قال بوجوب أو بفرضية الترتيب أن الآية ذكرت الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهي الوجه واليدين والرجلان وهي الوجه واليدان والرجلان. فهذا يدل على أن إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولات قصد منه اشتراط الترتيب. وأيضا قالوا استدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي ولفظ مسلم ابدأوا بما بدأ الله به. هذا في السعي لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء. أيضا هذا دليل على وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قط إلا مرتبا ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة في عمره أنه لم يتوضأ مرتبا كما أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا مرتبا. قال وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به رواه ابن ماجة عن أبي بن كعب ورواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال فلو بدأ بشيء من أعضائه قبل غسل الوجه لم يحسب له. نقول إن الترتيب فرض وبناء عليه لو أخل بهذا الترتيب فإنه لا يحسب له من الأعضاء التي أسقط فيها هذا الفرض وهو الترتيب. وعليه فنقول إن أول هذه الأعضاء الأربعة غسلا هي الوجه، فلو غسل يديه قبل وجهه فإنه لا يحسب غسل اليدين، وكذا لو غسل رجليه قبل مسح رأسه فإنه لا يحسب غسل الرجلين. قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. فإذا مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه فإننا نقول لابد أن تعيد مسح الرأس لأنه وقع قبل غسل الوجه. قال وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. صورته هذه المسألة أنه توضأ المرة الأولى فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم مسح وجهه ثم في المرة الثانية كذلك ثم في المرة الثالثة كذلك ثم في المرة الرابعة كذلك، فنقول في كل مرة كان قد توضأ منكسا فإنه يحسب له عضو من الأعضاء، يحسب له عضو من الأعضاء. ففي المرة الأولى نحتسب أنه غسل وجهه، وفي المرة الثانية نحتسب أنه غسل يديه، وفي المرة الثالثة نحتسب أنه مسح رأسه، وفي المرة الرابعة نحتسب أنه غسل رجليه. هذا بشرط أن يكون الوضوء المنكس أربع مرات متواليا، يعني أن يكون الزمن الفاصل بين الوضوء الأول والثاني والثاني والثالث والثالث والرابع قريبا. فإن كان الزمن بعيدا فبعد الزمن فنقول إنه لا يصح لاختلال شرط الموالاة أو لاختلال فرض الموالاة. قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. لو كان قد غسل جميع أعضاء الوضوء الأربعة دفعة واحدة بلا ترتيب، ويتصور فيما لو كان قد وضأه أربعة فكل واحد منهم قد غسل عضوا من الأعضاء، أو لو كان قد استلقى فسقط الماء عليه دفعة واحدة فعم جميع الأعضاء دفعة واحدة. فقال لم يحسب له غير الوجه لأن باقي الأعضاء وقع مع الوجه فلم يجزئ لعدم تحقق الترتيب، لعدم تحقق الترتيب. قال وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. إذا كان قد انغمس في ماء، سبح في ماء ونوى رفع الحدث، لذا قال ناويا، فلابد من النية كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال وخرج مرتبا، فلابد من أن يخرج مرتبا لأجل أن يجزئه هذا الانغماس. وصورة خروجه مرتبا أن يخرج وجهه أولا مع مضمضة واستنشاق، ثم يخرج يديه، ثم يخرج رأسه، ثم رجليه. فإن أخرج رأسه أولا ثم أخرج، فإن أخرج رأسه ثم خرج وجهه ثم أخرج يديه، فنقول إنه لابد أن يمسح رأسه قبل أن يخرج رجليه، قبل أن يخرج رجليه. وقد نص أحمد رحمه الله على أنه إن خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه، يعني إذا كان قد خرج من الماء فيكون قد خرج رأسه أولا فيجزئ عن غسل الوجه، ثم يكون قد خرجت يداه فيجزئ عن غسل اليدين، ثم لابد له أن يمسح رأسه وأن يغسل رجليه. قال أجزأه يعني إذا كان على سبيل الترتيب، وإلا فلا يعني إذا كان لم يرتب، إذا كان لم يرتب. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. هذا الفرض السادس وهو الموالاة، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصب الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وهو عند أحمد وأبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء، وروه أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي أي الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. قال رحمه الله وهي أي الموالاة، إذن دل على وجوب الموالاة حديث أنس المتقدم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على الموالاة، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصف الوضوء على الولاء، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للأمر في آية الوضوء. هذا المذهب أن الموالاة فرض. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة تسقط إذا كان قد تركها لعذر، كما لو كان عدم تمام الماء فذهب ليتم الماء وليحضر باقي الماء فإن الموالاة تسقط في هذه الحالة. قال ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا ضابط الموالاة، وضبط هذا بالزمن المعتدل يعني في الظروف المعتادة، فلا يكون ذلك في وقت شديد البرد أو شديد الحر أو شديد الرطوبة أو شديد الجفاف. فننظر كم الوقت الذي يستغرقه نشاف العضو في الظروف المعتادة بدون أن يكون هناك ظروف غير معتادة. فإذا قدرنا أنه 3 دقائق مثلا، فنقول إذا لا يؤخر الفصل بين الأعضاء الوضوء لمدة تبلغ 3 دقائق. قال أو قدره من غيره، يعني قدر هذا الوقت في الزمن المعتدل في الحال غير المعتدلة، يعني ننظر لقدر الزمن المعتدل كما لو قدر أنه 3 دقائق، فيحتسب مقدار هذا الوقت ضابطا للموالاة في الزمن غير المعتدل، يعني كما لو كان الزمن حارا أو شديد البرودة أو شديد الرطوبة أو شديد الجفاف. نعم. ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. يبين ألف رحمه الله متى يؤثر جفاف العضو. يقول إذا كان قد جف العضو للاشتغال بسنة من السنن كتخليل أو إسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ فإنه لا تنقطع الموالاة، فإنها لا تنقطع الموالاة. لماذا؟ لأن هذه كلها من الطهارة قياسا على الإطالة في ركن أو مستحب في الصلاة. قال أو وسخ، المراد به الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء. أما الوسخ الذي لا يكون على أعضاء الوضوء فإنه يقطع الموالاة إذا اشتغل بإزالته، كما سيذكر المؤلف رحمه الله. والفرق بين الوسخ الذي يكون من على أعضاء الوضوء والوسخ الذي لا يكون على أعضاء الوضوء أن الوسخ الذي على أعضاء الوضوء هو من الطهارة، والوسخ الذي ليس على أعضاء الوضوء ليس من طهارة رفع الحدث، وإنما هو من طهارة إزالة الخبث. قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. يقول إذا كان قد وجد ماء يكفي بعض طهارته فشرع في الوضوء ثم توقف ليتم الماء ليحضر باقي الماء فانقطعت الموالاة بين الأعضاء، فيقول هنا الانقطاع يضر، فالموالاة لا تسقط في هذه الحالة. ما الفرق بين انشغاله بإزالة وسخ على أعضاء الوضوء وبين انشغاله بتحصيل ماء؟ لأننا نقول إذا انشغل بإزالة وسخ على أعضاء الوضوء فإنه لا تنقطع الموالاة، أما إذا انشغل بتحصيل ماء فإن الموالاة تنقطع. ما الفرق بينهما؟ قالوا إنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس والشرع بالطهارة بخلاف إزالة الوسخ أو إزالة النجاسة إذا كانت على غير أعضاء الوضوء فإنها إذا كانت على أعضاء الوضوء فإنها من الطهارة قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، أيضا إذا اشتغل بإسراف أو اشتغل بإزالة نجاسة أو إزالة وسخ لغير طهارة فإن هذا كله يقطع الموالاة. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. قال سبب وجوب الوضوء الحدث، المقصود أنه يلزم من الحدث وجوب الوضوء ويلزم من عدم الحدث عدم وجوب الوضوء، لأن تعريف السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه وجود وعدم لذاته. وقيل إن السبب هو إرادة الصلاة، فقالوا يجب الوضوء بإرادة الصلاة، وقيل بدخول الوقت، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خلاف لفظي، فلا يجب الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة. قال ويحل جميع البدن، يعني أن الحدث إذا وجد يحل جميع البدن، فلا ينفرد الحدث بعضو من أعضاء دون بقية البدن. وبناء عليه فإنه إذا أحدث فإنه ليس له أن يمس المصحف بعضو منه، وكذلك ليس له أن يمس المصحف بعضو غسله في أثناء الوضوء قبل أن يتم الوضوء. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، لطهارة الحدث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. انتقل المؤلف رحمه الله لبيان شرط الطهارة وهو النية، وفرغ رحمه الله من ذكر فروض الوضوء. قال: والنية لغة القصد. النية نوعان: فعلية موجودة وحكمية معدومة. ففي أول العبادة تكون فعلية، ثم إذا ذهل القلب عنها تكون حكمية، فيكون الشرع قد حكم باستصحابها لمن اتصف بها. وهذا أيضا يقال في الإيمان والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب. قال: والنية لغة القصد ومحلها القلب، لأنها من أعمال القلوب. إذا سبق اللسان بغير القصد فالعبرة بما في القلب، لأن ما في القلب هو القصد، ويخلصها لله تعالى، يعني يجب الإخلاص فيها. ثم ذكر أنها شرط، وذكر تعريف الشرط في اللغة والاصطلاح، وتعريف الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة فإنه يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدم صحة الصلاة، بالنظر إلى ذات الشرط بغض النظر عن اقتران السبب بذلك أو اقتران المانع بذلك. قال: لطهارة الحدث بخلاف إزالة الخبث فلا تشترط لها النية، لأنها من أفعال من التروك وليست من الأفعال. قال: كلها، فيشمل هذا الوضوء والغسل والتيمم، فهي عبادات تفتقر إلى نيات. يستثنى من ذلك مسألة، من يعرف يا مشايخ؟ نقول: تشترط النية للطهارات كلها، لكن نستثني من هذا مسألة، من يعرفها؟ إزالة النجاسة يشترطها النية. نقول: تشترط النية لطهارات رفع الحدث كلها، أما إزالة الخبث فكله لا تشترط له النية. نقول: يستثنى من ذلك غسل الكتابية، يستثنى من ذلك غسل الكتابية لأنها لا تصح منها النية لأنها غير مكلفة، ويستثنى أيضا من ذلك غسل المسلمة الممتنعة عن الغسل للزوج، فهؤلاء يغسلن قهرا وتصح بلا نية للعذر. طيب، ثم ذكر دليل ذلك وبين أنه لا يصح الوضوء ولا غسل ولا التيمم ولو كان ذلك على سبيل الاستحباب. إذن ولو كان الوضوء استحبابا إلا أنه لا يصح بلا نية، وكذا لو كان غسل استحبابا، وكذا لو كان التيمم استحبابا. والوضوء استحبابا وغسل استحبابا متصوران، متى يتصور أن يكون التيمم مستحبا؟ شيخنا، إذا كان لمستحب، مثلا كان نوى به أن يقرأ به القرآن، أن يمس به المصحف، أو أن يتنفل بنافلة، أو يعني يطوف طوافا مستحبا، يعني وغيرها من النوافل، فيكون التيمم مستحب إذا عدم الماء. أحسنت. كما لو أراد أن يتيمم لقراءة القرآن بلمس المصحف أو لذكر الله تعالى. طيب، نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. سيذكر الصور التي يحصل بها ارتفاع الحدث، يعني كيف نقول إنه بهذه النية قد ارتفع حدثه. أولا، أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. ثانيا، قال: أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني الأمور التي لا تجوز بلا طهارة، قال: كالصلاة والطواف ومس المصحف، وكذلك كقصد الجنب بالغسل اللبثة في المسجد ونحو ذلك. قال: لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإذا قصد بفعله رفع الحدث، أو قصد بفعله أمرا تتوقف استباحته على الطهارة، أو قصد امتثال أمر الله تعالى، فإن هذه الثلاثة متلازمة، فمتى خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها. فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أو غسل أعضائه أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. يذكر المؤلف رحمه الله صورة وهي أن ينوي طهارة بإطلاق في بعض النسخ وأطلق هكذا، وفي بعض النسخ أو أطلق. فإذا حملنا العبارة على أنها وأطلق وهي أظهر من حيث المعنى، فيكون المعنى أنه إذا نوى طهارة وأطلق لم يحدد ماذا أراد بهذه الطهارة، أو نوى وضوءا وأطلق ولم يحدد ماذا أراد بهذا الوضوء، هل أراد رفع الحدث أو أراد استباحة أمر ما أو أراد امتثال أمر الله عز وجل، فلم يقصد شيئا إلا الطهارة فقط هكذا أو قصد الوضوء هكذا. قال فإن نوى طهارة أو وضوءا وعلى نسخة أو أطلق، نحمل على أنه إذا كان قد نوى نية مطلقة هكذا، بينما في المرة الأولى نوى الطهارة وفي المرة الثانية نوى الوضوء، وهنا نوى نية مطلقة بلا تحديد. قال أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة وليعلم غيره وللتبرد لم يجزئه. أما إذا كان قد نوى فعل هذه الأشياء مع نية رفع الحدث فإن الطهارة تصح، فلو نوى إزالة النجاسة مع رفع الحدث أو تعليم الغير مع رفع الحدث أو التبرد مع رفع الحدث فإن ذلك يجزئه. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تنافي الطهارة، كما لو نوى الصيام مع الحمية فقصد بالصيام الصيام مع الحمية، أو نوى مع الحج التجارة فإنه يصح من الصيام والحج مع نقص الثواب. قال وإن نوى صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا. لماذا؟ لأن من لازم رفع الحدث لتلك الصلاة ارتفاعه مطلقا، فلا أثر لهذا التخصيص. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس فقاله في المبدع. يتكلم رحمه الله عن صاحب الحدث الدائم، ومن صاحب الحدث الدائم مثل صاحب السلس وأيضا المستحاضة، نعم، وأيضا مثل صاحب القروح السيالة. من حدثه دائم هذا ماذا ينوي؟ قالوا ينوي استباحة الصلاة، فلا ينوي رفع الحدث، وإنما لابد أن ينوي استباحة الصلاة. فإذا نوى استباحة الصلاة قال ويرتفع حدثه. لماذا؟ لأننا سنجعل هذا الحدث الدائم بمنزلة الحدث المنقطع للضرورة. وتذكرون مرة معنا في أول درس في تعريف الطهارة أو في معنى رفع الحدث، وذكرنا أنه لا تدخل طهارة صاحب الحدث الدائم في ما في معنى رفع الحدث، لأنها رفع للحدث، لأنها على المذهب ترفع الحدث. قالوا هذا، قال ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، بخلاف التيمم، فالتيمم مبيح مطلقا على المذهب في حق صاحب الحدث الدائم وفي حق غيره، فلابد في التيمم من نية استباحة فعل معين. أما صاحب الحدث الدائم فلا ينوي فرضا معينا بهذا الوضوء، وإنما يكفي أن ينوي استباحة الصلاة مطلقا. قال فلو نوى رفع الحدث، يعني إذا نوى صاحب الحدث الدائم رفع الحدث قال لم يرتفع، يعني لم يرتفع حدثه في الأقياس، يعني أن القياس هو هذا. لماذا؟ قالوا لمنافاة وجوده نية رفعه، يعني أن وجود الحدث ينافي نية رفعه، يعني لا يمكن أن يرتفع الحدث، لا يمكن أن تصح منه نية رفع الحدث والحدث موجود، والحدث موجود. ويستحب نطقه بالنية السرة. عند كثير من أهل العلم يطلق الاستحباب على الاستحسان أو الأولى أو المندوب، وأما السنة فتطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يستحب نطقه بالنية سرا، منصوص أحمد وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ذلك بدعة، وهذا إنما وجد عند المتأخرين. تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. يقول المؤلف رحمه الله تتمة يذكر رحمه الله يذكر صاحب الروض شروطا أخرى لصحة الوضوء والغسل لم يذكرها صاحب الزاد. يشترط الوضوء والغسل أيضا سيذكر رحمه الله 9 شروط إضافية للوضوء و7 شروط إضافية للغسل مع شرط النية، فيكون مجموعها في الوضوء 10 ومجموعها في الغسل 8. قال إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء، فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس. قال وإباحته يعني لابد أن يكون الماء مباحا، فإن كان محرما كمغصوب فإنه لا يصح الوضوء به. هذا المذهب. وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تخريجا على قاعدته أنه يصح الوضوء بالماء المحرم مع الإثم، قال وإزالة ما يمنع وصوله، فإذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الجلد فإنه لا بد من إزالته، كما لو وجد طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد فلا بد من إزالته. قال وانقطاع موجب، إزالة ما يمنع وصوله إلا إذا كان يسيرا، وسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يضر وسخ يسير. قال وانقطاع موجب يعني الذي أوجب الطهارة، فإذا كان الذي أوجب الطهارة مستمرا فإنه لا تصح الطهارة، وعليه لو توضأ وهو يتبول فإنه لا يصح وضوءه، ولو اغتسلت المرأة أو توضأت حال حيضها فإن غسلها وضوءها غير صحيحين. قال ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، هذه أمور خاصة بالوضوء، فرغ من الأمور المشتركة بين الوضوء والغسل، فيشترط لصحة الوضوء أن يفرغ من الاستنجاء والاستجمار، هذه مرت معنا في الدرس الماضي. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. قال ودخول وقت ليفيد أنه إذا كان صاحب الحدث الدائم سيتوضأ لفرض في وقت خاص فإنه لابد أن يدخل وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه البخاري. ويقاس غير مستحاضة على المستحاضة. قالوا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. أما إذا كان الوضوء من صاحب الحدث الدائم ليس لوقت فريضة، ليس لفريضة في وقتها وإنما لفريضة فائتة، أو كان وضوءه لطواف تطوع، أو كان وضوءه لنفل في غير وقت نهي، فإنه يصح في أي وقت أراده ولا يشترط له دخول وقت معين. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. إذا كان قد نوى بهذا الوضوء أمرا تستحب له الطهارة، مر معنى أنه لو نوى بهذا الوضوء استباحة شيء لا يجوز له فعله إلا بهذا الوضوء فإنه يرتفع حدثه، وكذا لو نوى بهذا الوضوء أن يفعل شيء تسن له الطهارة ومثل لذلك. لماذا؟ لأنه نوى طهارة شرعية فحصلت له الطهارة. ثم يذكر صورة أخرى. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. كذا لو نوى تجديدا مسنونا يعني نوى وضوءا مسنون ليس وضوءا واجبا، وضابطه بينه رحمه الله بقوله بأن صلى بالوضوء الذي قبله، هذا ضابط التجديد المسنون. قال ناسيا حدثه ارتفع، مفهومه أنه إن لم يكن ناسيا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه، فإنه لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه يكون متلاعبا بعدم نية رفع الحدث ونية التجديد. عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز ناسيا، أجزاء عن واجب كما مر في من نوى التجديد. هذه صورة أخرى في الغسل، هذه صورة أخرى في الغسل، إذا كان قد نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة فليجزئ عن واجب، صاحب الزاد أطلق ولم يقيد ذلك بما إذا كان ناسيا حدثه، لذا في عبارة الزاد قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، قيد غيره ذلك بما إذا كان ناسيا للحدث بما إذا كان ناسي الحدث. قال وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا. قول غسلا مسنونا هذا قيد يخرج الغسل غير المسنون، كما لو نوى بغسله التبرد أو التنظف إذا قصد ذلك فإن هذا ليس غسلا مسنونا، فإذا اغتسله ناسي الحدث فإنه لا يرتفع حدثه. قال كغسل الجمعة هذا مثال لغسل المسنون. قال في الوجيز، والوجيز كتاب في الفقه للحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري البغدادي الفقيه، وله كتاب في أصول الدين ونزهة الناظرين، توفي عام 32 و700 للهجرة. قال في الوجيز ناسيا، يعني لابد أن يكون ناسيا حدثه، كما أننا نشترط أن يكون ناسيا حدثه فيما إذا توضأ وضوء مسنونا لأجل أن يرتفع حدثه. قال أجزأ عن واجب يعني يرتفع الحدث كما مر في من نوى التجديد. فهنا نقيس الغسل المسنون مع نسيان الحدث على الوضوء المسنون مع نسيان الحدث في رفع الحدث. نعم. وكذا عكسه إن نوى واجبا أجزى عن المسنون، وإن نواهما حصل، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. قال وكذا عكسه، يعني إذا نوى واجبا فإنه يجزى عن المسنون من باب أولى. وإن نواهما حصل، يعني إن نوى بالغسل المسنون، نوى بالغسل الغسل عن المسنون والغسل عن الواجب، فإنه يحصل ثواب المسنون والواجب، فيحصل له باجتماع النيتين ثواب الأمرين. ويعلم من قوله وإن نواهما حصل مفهومه أنه فيما سبق لا يحصل إلا ثواب ما نواه، لا يحصل إلا ثواب ما نواه. ففي المسألة السابقة لو كان قد نوى الواجب دون المسنون فإنه يجزء عن المسنون لكن ينال ثواب الواجب فقط، والعكس لو نوى المسنون ناسيا حدثه فإنه يرتفع حدثه لكن ينال المسنون دون الواجب. قالوا الأفضل أن يغتسل للواجب ثم المسنون كاملا. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. هذه مسألة يبين فيها المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا وجدت أمور متعددة توجب الطهارة، فما الحكم؟ قالوا إن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة. قولوا ولو متفرقة يعني ولو كانت في أوقات متفرقة بأن لم توجد دفعة واحدة توجب وضوءا أو غسلا. الأحداث المتنوعة التي توجب وضوءا كما لو كان قد خرج منه ريح وبال وتغوط فهذه ونام، فهذه أمور توجب الوضوء. أو غسلا كما لو كان قد وجد الجماع وخروج المني، أو في حق المرأة وجد الجماع وخروج المني والحيض. قال فنوى بطهارته أحدها، يعني نوى بهذه الطهارة رفع أحد الأحداث دون غيرها، يعني لم ينوي رفع حدث آخر غير الحدث الذي كان في باله وفي خاطره أثناء النية. قال لا على ألا يرتفع غيره، هذا قيد مهم يفيد أنه إذا نوى بطهارته رفع أحد هذه الأحداث على ألا ترتفع الأحداث الأخرى فإنه لا يرتفع إلا هذا الحدث الذي نواه ولا ترتفع باقي الأحداث. فإن نوى ألا يرتفع غير هذا الحدث فإنه لا يرتفع سواه، لأنه نوى بقاء غيره من الأحداث فتبقى. إذن نقول إن الحدث لا يرتفع عن بقية الموجبات للحدث وإنما يرتفع عما نواه فقط، إذا كان قد نوى أن لا يرتفع غيره. أما إذا كان قد نوى رفع حدث واحد فنوى بالطهارة رفع حدث واحد ولم ينوي رفع البقية فإنه يرتفع عن الجميع، فإنه يرتفع عن الجميع. قال ارتفع سائرها أي باقيها لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. إذا ارتفع البعض عن الحدث ارتفع عن باقي الحدث، كما لو كان قد نوى رفع بعض الحدث ولم يقيد هذا بحدث معين فإنه يرتفع سائرها. إذن عندنا مسألة أولى، لو كان قد وجد منه بول وغائط ونوم وريح فنوى بالوضوء رفع حدث البول ولم ينوي أن تبقى باقي الأحداث، فهنا يرتفع الحدث عن باقي الأحداث، يعني يرتفع الحدث كله. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث عن البول دون غيره من أحداث، فرد فعل البول دون غيره من أحداث. الحدث الثالثة أن ينوي رفع بعض الحدث ويطلق هكذا فيرتفع الحدث كله. وأيضا عندنا الصورة الرابعة، لو كان عليه حدث نوم فقط فغلط في نيته فنوى رفع الحدث عن البول فإنه يرتفع حدثه عن النوم. فهذا يدل على أن الحدث إذا ارتفع بعضه ارتفع كله، إلا في حالة واحدة إذا كان قد نوى ألا يرتفع غيره الذي نوى فلا يرتفع إلا ما نوى كما مر معنا. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، ولو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. أحسنت. يذكر والف رحمه الله الوقت الواجب للنية والوقت المستحب للنية والوقت الجائز للنية. أما الوقت الواجب للنية فهو عند أول واجبات الطهارة، وذكر أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وعليه لو فعل أي شيء من أفعال الوضوء قبل التسمية فإنه لا يعتد به قبل النية عفوا لو فعل أي شيء من أفعال الطهارة قبل النية فإنه لا يعتد به. لو تقدمت النية على الطهارة بزمن يسير فإنه لا يضر ذلك، فإنه لا يضر ذلك قياسا على الصلاة. إذا كان قد وجد عمل بين النية وبين الطهارة فهل هذا العمل يبطل النية أو لا يبطلها؟ نفرق، نقول إذا كان العمل يسيرا فإنه لا يبطلها، وإذا كان عمل كثيرا فإنه يبطلها لقوله ولا يبطلها عمل يسير. وكذلك الزمن نقول إذا كان كثيرا فإنه يبطلها، وإذا كان يسيرا فإنه لا يبطلها. ثم سيذكر الوقت المسنون للنية. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. نعم، يبين متى تكون النية مسنونة. تكون النية مسنونة عند أول مسنونات الطهارة، كما لو أراد أن يغسل يديه في أول الوضوء فإنه يستحب له أن ينوي هذا ما لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، فحينها نقول إن غسل اليدين واجب، فتكون النية عند غسل اليدين في هذه الحالة واجبة كما مر معنا، لأنه سيكون أول واجباته. قال إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، يعني إذا أراد أن يقدم غسل كفيه على التسمية فنقول غسل الكفين قبل التسمية وجد منه المندوب قبل الواجب، فيسن له أن يأتي بالنية قبل هذا المندوب لأجل أن ينال ثواب هذا المندوب. فقالوا لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها فيثاب عليهما. ثم يذكروا أمرا آخر تسن فيه النية وهو استصحاب الذكر. عندنا نوعان للاستصحاب، استصحاب للذكر واستصحاب للحكم. أما استصحاب للذكر فهو ألا تغيب النية عن قلبه وألا يذهل عنها، يعني أن يكون يظل يذكر أنه يتوضأ، فاستصحاب الذكر سنة. إذا قالوا يسن استصحاب ذكرها وبين معناه قال أي في جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. أما استصحاب الحكم فهو واجب، وسيبينه رحمه الله بقوله ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. يبين أن استصحاب الحكم واجب، والمراد به ألا ينوي قطع الطهارة، فعدم استصحاب الحكم يعني أن ينوي القطع، عدم استصحاب الحكم يعني أن ينوي القطع. وعليه فإذا كانت قد عزبت عن خاطره فهنا لم يختل استصحاب الحكم وإنما اختل استصحاب الذكر. نعم. ثم سيذكر حكم الشك في النية. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. يقول إذا كانت إذا كان شكه في النية في أثناء الطهارة فإنه يستأنف الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يأتي بالنية، لأن الأصل عدم، إلا إذا كان يتوهم كمن به وسواس فإنه لا يلتفت لهذا الوسواس لأنه من الشيطان. أما إذا كان الشك في النية بعد الفراغ من الطهارة، أو لو كان قد أبطل النية بعد أبطل النية بعد الفراغ من الطهارة، فإنه لا يضر ذلك، فإنه لا يضر ذلك. إذا قال ولا يضر إبطالها، يعني إبطال النية بعد الطهارة، يعني بعد الفراغ من الطهارة، ولا شكه بعدها. وحكي إجماعا في الإبطال وفي الشك بعد الفراغ، والقاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء الكامل. الوضوء الكامل هو المشتمل على الواجب والمسنون، أما الوضوء الواجب فهو المشتمل على شروط الوضوء وفروضه وواجبه فقط، أي كيفية، يعني صفة الوضوء يعني كيفية الوضوء. ثم ذكر النية والتسمية وقد تقدم، ثم ذكر غسل كفين ثلاثا تنظيفا لهما، وهذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين وفي أيضا حديث غيره، قال تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند استيقاظ من النوم وفي أوله. إذا كان قد قام من نوم ليل ناقض الوضوء فإنه يجب عليه على المذهب أن يغسل كفيه ثلاثا، ويجب عليه أن يسمي لهذا الغسل، لأن هذا الغسل طهارة مستقلة كما مر معنا. ثم إذا فرغ من غسل كفين لأجل الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يستحب له أن يغسل كفيه للوضوء الذي سيرفع به حدث، لذا قال فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. لماذا؟ لأن غسل اليدين للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء طهارة مستقلة تجب لها النية والتسمية كما سبق، فلا تجزئ فيها نية الوضوء. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل. الأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكمل وأكثر من حيث الفعل والعبادة. قال بيمينه أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم ومن غرفة أفضل. قوله من غرفة أفضل، تفهمون أن عدد الغرفات كم من قوله ومن غرفة أفضل؟ العبارة محتملة للثلاث وأن تكون غرفة واحدة، لكن يرجح أنه أراد رحمه الله أنها غرفة واحدة، أن المذهب أن الأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة. لذا نقول على المذهب، نقول أخذ الماء للمضمضة والاستنشاق له ثلاث صور، له ثلاث صور نرتبها حسب الأفضلية. الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، يعني أن يغرف غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من ذات الغرفة. وقالوا هذا أفضل الأحوال لحديث علي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. هذه الصورة الأولى وهي أفضلها على المذهب. الصورة الثانية أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يغرف المرة الأولى ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، ثم يغرف غرفة ثانية فيتمضمض ويستنشق، ثم يغرف غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق. لبعض روايات حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه. الصورة الثالثة أن يمضمض ويستنشق ثلاثا بست غرفات، فيغرف الغرفة الأولى ليتمضمض، ثم الثانية ليستنشق، ثم الثالثة ليتمضمض الثانية، ثم الرابعة ليستنشق الثانية، ثم الخامسة ليتمضمض الثالثة، ثم السادسة ليستنشق الثالثة. فهنا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. الحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. قالوا من غرفة أفضل ويستنثر بيساره، كما مر معنا أن الأفضل أن يستنثر بيساره لحديث عثمان رضي الله عنه، لأنه من باب إزالة الأذى. إذن هذا المذهب أن الأفضل أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه من غرفة واحدة. عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأفضل بثلاث غرفات، الأفضل بثلاث غرفات، المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة. نعم. فيغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. قال رحمه الله ويغسل وجهه، في غسل الوجه قالوا الأفضل أن يبدأ بأعلى وجهه لأنه أشرف وليجري الماء بطبعه. ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، وحده يعني حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من الموضع المعتاد لنبات شعر الرأس. وبناء عليه فإنه لا عبرة بالأفرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه. فإذا تقدم الشعر عن الموضع المعتاد فإنه يغسل، وإذا انحسر الشعر عن مقدم الرأس عن الموضع المعتاد فإنه لا يغسل هذا الموضع الذي قد انحسر عنه شعر الرأس، وإنما يمسح. قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، قال المعتاد غالبا، ألا تكفي كلمة معتاد عن غالبا؟ في حشر مقاسم قال والمعتاد في أغلب الناس فلا حاجة لذكره غالبا بل بعد المعتاد. قال إلى من حدر من اللحيين، اللحيان هما العظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، هذان اللحيان، والذقن هو مجمع اللحيين من أسفلهما. إذن هو بالنظر الطولي من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والذقن طولا. قال مع ما استرسل من اللحية، فالمسترسل من اللحية له حكم الوجه، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى المواجهة. هذا ضابط أو حد الوجه بالنظر طولا. أما عرضا فضبطه بأنه من الأذن إلى الأذن، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه. قال رحمه الله والأذنان ليس من الوجه، فهما يمسحان مع الرأس ولا يغسلان. قال بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، البياض الذي يكون بين الشعر الذي يكون في جانب اللحية الذي ينبت في موضع العذار، بين البياض بين هذا الشعر وبين الأذن، هذا من الوجه، هذا من الوجه. قال بل البياض الذي بين العذار، العذاران هما جانب اللحية، وعذار الرجل شعره النابت على موضع العذار، إذن هذا موضع العذار. فالبياض الذي يكون بين العذار وبين الأذن هذا من الوجه، وذكره المؤلف رحمه الله، نبه عليه الشارح لأنه يغفل عنه الناس. الشعور التي في الوجه، ما الذي يغسل منها ظاهرها وما الذي يغسل منها باطنها؟ قال كل، بين المؤلف رحمه الله أن كل شعر خفيف في الوجه يجب غسله، يجب غسله. ويأتينا أن الكثيف يغسل الظاهر منه. قال من شعر خفيف، هذا يخرج الكثيف كما سيأتينا، يصف البشرة، هذا ضابط الشعر الخفيف. قال كعذار، يعني كالعذار، كالشعر الذي ينبت في موضع العذار، وعارض، العارض صفحة الخد وهو ما تحت العذار إلى الذقن، فهو ما ينبت على الخد واللحيين. قالوا أهداب عين وشارب وعنفقة، العنفقة هي الشعر بين الشفة السفلى والذقن، فهذه كلها من الوجه ويجب غسلها. نعم. لا صدغ والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار والنزع، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. يبين الأمور رحمه الله، يبين رحمه الله الأمور التي لا تغسل في الوجه، قال لا صدغ، أو يبين الأمور التي لا تغسل وقد يشتبه أنها من الوجه، قال لا صدغ. الصدغ هو من حدر من الرأس إلى مركب اللحيين، وهذا الصدغ من الرأس وليس من الوجه. الحديث الربيع أو الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود. قال وتحذيف، التحذيف هو الشعر بعد انتهاء العاذر، بعد انتهاء العذار، الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه. فهذا التحذيف الذي يكون بين العذار وبين النزعة، لذا قال وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. قال في حاشية بن قاسم وصوابه بين النزعة وانتهاء العذار كما هو واضح، وهو كذلك في المبدع والإقناع والمنتهى وغيرها. إذن هذا التحذيف الشعر الذي يكون بين انتهاء العذار وبين النزعة، فهذا هو التحذيف. إذن النزعة هي التي تكون هنا إذا نزع الشعر عن مكان النبات الشعري المعتاد، والعذار يكون هنا، فما بينهما هذا التحذيف. فهذا التحذيف له حكم الرأس وليس له حكم الوجه، فلا يغسل، لذا قال لا صدغ وتحذيف. قال وهو شعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، كما مر معنا أن الأف الأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، هذا النزعة نقول إذا انحسر الشعر متصاعدا من الجانبين إلى الرأس، فالنزعتان ليستا من الوجه وإنما هما من الرأس، وبناء عليه فنقول الصدغ والتحذيف والنزعتان لا تغسلان مع الوجه وإنما هي من الرأس لدخولها في حد الرأس. العينان نقول ظاهر العينين يغسل، وأما باطنهما فلا يغسل ولو كان فيه نجاسة ولو كان قد أمين الضرر، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللحية الكثيفة ما حكمها؟ يبين المؤلف رحمه الله أن اللحية الكثيفة يغسل الظاهر منها مع ما استرسل منها، يعني ولو طالت، لأن لها حكم الوجه. أما تخليل باطن اللحية فهذا سنة كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة. يقول رحمه الله ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره، لأن هذه الأظفار متصلة باليد حقيقة اتصال خلقة فدخلت في مسمى اليد، ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وغيره، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، وكذا لو كان الوسخ داخل الأنف يمنع وصول الماء فإنه لا يضر. قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة، إذا نبت بمحل الفرض شيء زائد سواء كان أصبعا أو يدا فإنه يغسل. لماذا؟ لأنه يدخل في محل الفرض فيدخل في مسماه. إذا نقول ما نبت في محل الفرض يدخل في مسمى الفرض. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبارته بصماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. قال ثم يمسح كل رأسه بالماء، يمسح بماء جديد غير ما فضل من يديه، لحديث ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم. قال مع الأذنين، مر معنا دليل مسح الأذنين، قال مرة واحدة لحديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين، وكذلك ورد في حديث ابن أبي أوفى وابن عباس وعلي وسلمة بن الأكوع والربيع. قال أو الربيع. قال فيمر يديه يبين صفة المسح. صفة المسح أن يجمع بين السبابتين في مقدم رأسه ثم يمر بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر. الواو لا تفيد الترتيب، بدليل أن الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال ثم يدخل، قال ثم يدخل، نعم، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. الصماخ من الأذن هو الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس. وإدخال السبابتين أو إدخال الأصبع في صماخي الأذنين مستحب لحديث الربيع، فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه رواه أبو داود، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. إذن يدخل أصبعيه السباحتين في باطن أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، وظاهر الأذنين هو الجزء الخلفي منهما، والظاهر والباطن منهما هو هذا الذي يكون فيه في الصماخي الأذنين. إذن نقول لا يجب مسح ما استتر من الأذن بالغضاريف، فالمستتر من الأذن بالغضاريف لا يجب مسحه. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يجب مسح ما استتر من الشعر في الرأس فلا يجب ذلك في الأذن من باب أولى. ويمسح ببهاميه ظاهرهما لحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عند أبي داود النسائي، ومسح ببهاميه ظاهر الأذني، وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي. قال ويجزئ كيف مسح، يعني بأي طريقة وجد مسح فإن هذا مجزئ، ولو كان ذلك بحائل كما لو أخذ خرقة مبلولة فمسح بها رأسه، أو مسح رأسه غيره، فإذا مسح رأسه بيد غيره، فإذا جاء شخص ومسح رأس هذا المتوضئ بيد هذا المعين الآخر فإن هذا المسح مجزئ. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. نقول في مسح الرأس بقية جزئية، إذا كان قد غسل رأسه فهل يجزئ غسل الرأس عن مسحه على المذهب؟ قالوا يجزئ غسل الرأس مع عن المسح إن أمر يده مع الكراهة. يقولون يجزئ غسل الرأس عن المسح مع الكراهة إن أمر يده، إن أمر يده، وإن لم يمر يده فإنه لا يجزئ الغسل، إلا إذا كان جنبا فإنه يجزئ لأنه سيرتفع حدثه الأكبر. يغسل رجليه ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين مع الكعبين، وبين ما هما الكعبان. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. الأقطع هو الذي قطع جزء من بدنه، أو قطع عضو من بدنه، أو جزء من عضو من بدنه، فهذا يغسل بقية المفروض لأنه قصار ما يستطيع، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن قطع من المفصل أي من مفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه. نقول الأقطع له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يقطع من دون المفصل كما لو قطع من منتصف الذراع، فهذا يغسل ما بقي من محل الفرض وجوبا. الحال الثانية لو كان القطع من المفصل، فإذا قطع من المفصل فإنه يجب غسل رأس العضد من المفصل. الحال الثالثة إذا كان لم يبق من المفصل شيء، يعني لم يبق شيء من محل الفرض، فإنه يسقط الغسل حينئذ لعدم محل الغسل، لكن قالوا يستحب له مسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. قال غسل رأس العضد منه، هذا في الوضوء. أما في التيمم فقالوا في التيمم كذلك، الأقطع من المفصل يمسح محل القطع بالتراب، ومن دون المفصل يمسح ما بقي من محل الفرض، ومن فوق المفصل يستحب له مسح القطع بالتراب. يعني الحالات الثلاث المتقدمة في الوضوء نقول بها كذلك في التيمم، لكن المفصل يراعى أن المفصل في التيمم ليس هو المرفق وإنما هو الكوع، مفصل الكف. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد الوضوء يستحب له أن يرفع نظره إلى السماء لحديثي فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، رواه أحمد وأبو داود. وكذا قالوا يستحب له أن يرفع نظره إلى السماء بعد التيمم والغسل قياسا على الوضوء. قالوا يقول ما ورد، وذكر حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسهو الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. وفي رواية عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية عند ابن ماجه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم. هذا في الوضوء. وقالوا كذا في التيمم قياسا على الوضوء، كذا في التيمم قياسا على الوضوء. ولو راجعتم إن رأيت في سعيد أيضا نسجل هذه، ما حكم الذكر بعد الغسل؟ هل يقولون بقياس الغسل على الوضوء في الذكر أو لا يقولون؟ وتباح معونته أي معونة المتوضي، وسن كونه عن يساره كإماء إن ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. يبين أن إعانة المتوضئ مباحة سواء كانت الإعانة بتقريب الماء أو بالصب عليه، كما في الصحيح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وسن كونه عن يساره، سن أن يكون الذي يعينه عن يسار المتوضئ. قالوا ليسهل تناول الماء عند الصب ولكونه أعون وأحسن في الأدب. وفي حاشد بن قاسم قال في سنيته نظر لعدم وروده في الحديث المشتملة على المعونة. قال كإناء ضيق الرأس، فإذا كان الإناء ضيق الرأس فيستحب أن يكون الإناء عن يساره. لماذا؟ لأجل أن يصب بيساره على يمينه. إذا كان إناء ضيق الرأس فسيصب الإناء بيساره على يمينه، وإلا فعن يمينه، يعني إذا كان واسع الرأس فيستحب أن يكون الإناء عن يمينه. لماذا؟ لأجل أن يغترف بيمينه. وقالوا لأنه أمكن لنقل الماء إلى الأعضاء. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء لحديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه. ومن وضأه غيره، إذا كان الإنسان لم يقم بأعمال الوضوء بأفعال الوضوء بذاته وإنما وضأه آخر، فما الحكم؟ إذا وجدت النية من هذا الموضأ فإن الوضوء صحيح، وإن لم توجد النية فإن الوضوء لا يصح، وسواء في ذلك كان الموضئ مسلما أو كافرا، لأن العبرة بوجود النية من الموضأ لا بوجود النية من الموضئ الذي قد قام بهذا الفعل. ونواه هو، مفهوم قوله ونواه هو أنه إن لم ينوي الموضأ الوضوء فإن الوضوء لا يجزئ ولا يصح، ولو نواه الفاعل الذي هو الموضئ صح. قالوا يصح مع الكراهة خروج من خلاف من قال بعدم الصحة. قال إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، قوله إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق قيد يفيد أنه إذا كان الموضئ مكرها بغير حق فإنه لا يصح أن يوضئ غيره، لا يصح أن يوضئ غيره قياسا على الصلاة في الأرض المغصوبة. إذن إذا كان الإنسان الذي يرغب برفع الحدث بالوضوء قد أكره غيره على أن يوضئه، فنقول هذا الإكراه له حالتان، إما أن يكون بحق أو أن يكون بغير حق. فإن كان بغير حق فإنه لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء لأن هذا الفعل محرم والذي ترتب على المحرم لا يصح، هذا المذهب. والحالة الثانية لو كان قد أكره غيره بحق، كما لو كان قد أجبر خادمه أو رقيقه أو أجيره على أن يوضئه، فقالوا إن هذا الإكراه بحق فيصح الإكراه حينه ويصح الوضوء، ويصح الوضوء. قال إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، إذن قلنا هذا قيد يفيد أنه على المذهب، إذا كان قد أكره غيره على أن يوضئه بغير حق فإن الوضوء لا يصح، هذا المذهب. قال أبو هوتي رحمه الله في شرح المنتهى: وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب، لأن الصب ليس بشرط، فأشبه الاغتراف بإناء محرم، قال: وكذا الغسل والتيمم، يعني أن حكم الغسل والتيمم حكم الوضوء في المعونة والتنشيف، وفيما لو غسله أحد أو يممه أحد، يعني لا للغسل والتيمم الأحكام المتقدمة في الإعانة والتنشيف ووجود من يوضئ المتوضئ. بمس الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. أتى المؤلف رحمه الله بباب مسح الخفين بعد الوضوء لأن أحكامه تتعلق بأحد أعضاء الوضوء. قال الإمام أحمد رحمه الله: 37 نفسا يرون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن المنذر إجماع على جوازه واتفق عليه أهل السنة. قال: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل. فنقول: الأصل في المسح على الخفين الأحاديث المتواترة في ذلك وآية المائدة وفعل الصحابة والإجماع. أما الأحاديث فهي متواترة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره، لذا قالوا: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. أما من القرآن فمنهم من حمل قراءة الجر في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنها محمولة على المسح على الخفين، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وغيرهما من الحوائل كالجرموقين والجوربين والعمامة والخمار والجبيرة. مسح الخفين، ما المراد بالمسح؟ المسح شرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، والخف شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد وأحوه. قال: وهو رخصة. والأصل أيضا فيه من السنة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وأيضا جاء في حديث جرير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال: وأفضل من غسل، يعني أن المسح الخفين أفضل من غسل القدمين. وما دليل ذلك؟ قالوا: دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بهذا أمرني ربي، رواه أبو داود. وأيضا جاء في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي. فقوله رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، دليل على أن المسح أفضل من الغسل. وأيضا قالوا من أدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأيضا قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده. هذا المذهب أن المسح أفضل من الغسل. وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأفضل بحسب حاله، فلا يتحرى اللبس ليمسح ولا يتحرى النزع ليغسل. قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. قال: ويرفع الحدث. يبين المؤلف رحمه الله أن المسح على الخفين يرفع الحدث عما تحته، ولو كان المسح على الخفين مؤقتا، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل. وهنا تنبيه مهم أن المذهب يرون في المسح الخفين أنه رافع للحدث، ومع ذلك يقولون إنه إذا تمت مدة إذا تمت مدة المسح أو خلع الخف استأنف الطهارة، يعني أن الطهارة تنتقض. فهم يقولون إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى انتهاء مدة المسح أو إلى ظهور بعض محل الفرض. هذا المذهب، لأن هناك قولا آخر يقول بي أن المسح مبيح وليس رافعا. وهناك من يقول، وهو اختيار الشيخ سلم فيما رحمه الله، أن المسح على الخفين يرفع الحدث رفعا دائما حتى ولو تمت مدة المسح وحتى لو خلع الخفين. إذن قوله رحمه الله يرفع الحدث، لا تتوهم منه أن الرفع دائما ولو تمت المدة وخلع الخفين، ولا أيضا تتوهم منه أن ولا تتوهم من انتهاء ولا تتوهم من انتقاض الطهارة بانتهاء مدة المسح أو بخلع الخفين أن المسح مبيح وليس رافع. بل المذهب يرون هذين الأمرين كليهما، فيرون أنه رافع للحدث لكنه على سبيل مؤقت، على نحو مؤقت إلى تمام المدة أو خلع الخفين. ومع ذلك قالوا، مع كونهم يقولون إن المسح أفضل من الغسل، إلا أنهم قالوا لا يسن له أن يتكلف اللبس ليمسح، لذا قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، لما ذكرنا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم. يبين مؤلف رحمه الله أن المسح مؤقت بوقت، في حق المقيم يوم وقته يوم وليلة، وفي حق المسافر وقته 3 أيام بلياليهن. قال يجوز يوما وليلة لمقيم، لحديث علي رضي الله عنه جعل النبي صلى الله جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم وليلة مقيم وثلاثة أيام للمسافر، يعني في المسح الخفين، رواه مسلم وهو المذكور عندنا في المتن. قال لمقيم. عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يستثنى من توقيت المسح على الخفين حال الضرورة والمشقة، لحديث عقبة بن عامر لما لبس من الجمعة إلى الجمعة فقال له عمر أصبت السنة، رواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي. قال لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، يفيد أن المسافر إما أن يكون يباح له القصر فله أن يمسح 3 أيام، أو أن يكون لا يباح له القصر فله حكم المقيم. إذن على المذهب المسافر الذي لا يباح له القصر ليس له أن يترخص برخص السفر، ومنها أن يمسح 3 أيام، هذا المذهب. والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسافر الذي لا يباح له القصر يمسح مسح مسافر لإطلاق الأدلة، لإطلاق الأدلة. قالوا المسافر سفرا يبيح القصر، قوله سفرا يبيح القصر يعني يبلغ مسافة القصر في السفر، أما ما دون مسافة القصر فله حكم المقيم. هذا المذهب أنه لا بد من تحديد مسافة لأجل إعطاء حكم السفر لمن خرج عن البلد. والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بما سمي سفرا، وتأتينا هذه المسألة في أحكام المسافر في الصلاة. قال 3 أيام بلياليها، ثم ذكر حديث علي. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. قال ويخلع عند انقضاء المدة، يبين أنه إذا انقضت المدة فإنها تزول أحكام المسح وتزول أحكام الطهارة كذلك. فعلى المذهب من انقضاء المدة تزول أحكام المسح، فليس له أن يمسح، وهذا يقول به أيضا القول الآخر واختيار الشيخ الإسلام. ويزول كذلك على المذهب حكم الطهارة فتنتقض الطهارة، فيجب عليه أن يتوضأ وليس له أن يصلي بالوضوء الذي مسح فيه قبل انتهاء المدة، هذا المذهب. والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه الخلع عند انقضاء المدة، لا يجب عليه الخلع عند انقضاء المدة، لكن ليس له أن يمسح فلا تنتقض طهارته بانقضاء المدة. قال ويخلع عند انقضاء المدة، ودليلهم مفهوم حديث أحاديث التوقيت. فقالوا أحاديث التوقيت تدل على أنه إذا انقضت المدة فإن الطهارة تنتقض وعليه أن يخلع وعليه أن يخلع. قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. إذا كان مضطرا لعدم الخلع فنقول على مذهب له أن لا يخلع، لكن ليس له أن يمسح ولو كان هناك ضرورة، لأنه عند الضرورة ينتقل إلى طهارة الضرورة وهي التيمم، وهي التيمم. لذا قال فإن خاف، يعني خاف على نفسه من الخلع كما لو كان هناك برد شديد، أو تضرر رفيقه بانتظاره كما لو كان إذا خلع سيتضرر رفيقه بالانتظار، ففي هذه الحالة لا يخلع لكن يتيمم. ومتى يتيمم؟ في أي عضو؟ قالوا يتيمم عند غسل القدم، عند غسل القدم. إن لم يفعل ذلك، إن كان لم يتيمم ومسح على القدم، فما الحكم؟ قال فإن مسح وصلى أعاد، يعني إن مسح بعد انقضاء المدة وصلى بهذا الوضوء الذي مسح فيه فإنه يعيد صلاته. هذا كله على المذهب. وعلى القول الثاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينتقض الوضوء بانقضاء المدة. ثم ينتقل بيان متى نبدأ حساب المدة. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس، متى نبدأ حساب المدة؟ قال ابتداء المدة من حدث، إذن العبرة بالحدث. وإذا كان الحدث يطول وقته كالنوم، فهل العبرة بأول الحدث أو بآخره؟ من يعرف المشايخ؟ إن الحدث إذا كان يسيرا واضح، أما إذا كان طويلا فالعبرة بماذا؟ بآخره. طيب نعم، العبرة بآخره، العبرة بآخره. فيكون ابتداء المدة من انتهاء النوم لا من بداية النوم. قالوا ابتداء المدة من حدث بعد لبس. ما دليل ذلك؟ قالوا لأن ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة، فيجوز له أن يمسح من حين أن يحدث، وبناء عليه نبدأ حساب المدة من حين الحدث. هذا الدليل الأول. دليل آخر لهم قالوا في رواية لحديث صفوان بن عسال فيها من الحدث إلى الحدث، وأيضا قالوا يستدل بمفهوم حديث صفوان، وفيه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي. قالوا مفهومه أن النزع يكون لثلاث يمضين من الغائط والبول والنوم، لأنه قال إلا من جنابه، يعني أن النزع يكون من جنابه حتى في أثناء المدة، فإذا انتهت المدة فإنه يكون لابد من النزع. قال المؤلف رحمه الله من حدث بعد لبس، هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث لورود لفظ المسح في الأحاديث. ثم سيذكر رحمه الله شروط الذي يمسح، الشروط التي يجب توفرها في الممسوح، يعني شروط الممسوح. نعم. على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. هذا الشرط الأول، أن يكون الممسوح طاهر العين. قوله طاهر العين يعني أن يكون ألا يكون نجس العين، فالمراد نجس العين كما لو كان جلد حمار أو كان جلد ميتة. وحكي عدم صحة المسح على نجس العين إجماعا. أما المتنجس يعني الذي يكون طاهر العين لكن سقطت عليه نجاسة، فعلى المذهب قالوا يمسح عليه ويستبيح به مس المصحف ولا يصلي به إلا بعد غسله، لأن طهارة الحدث لا يشترط لها زوال النجاسة عن البدن. فهذا الممسوح الذي تكون عليه نجاسة تصح الطهارة مع وجود النجاسة، لكن لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة. قال ولو في ضرورة، يعني ولو كان مضطرا للمسح على نجس العين، فإذا كان مضطرا للبس نجس العين فيلبسه لكن لا يمسح عليه وإنما يتيمم. لذا قال ولو في ضرورة ويتيمم معها، يعني مع الضرورة لمستور، يعني من لبس نجس العين للضرورة فإنه يتيمم بدل غسل ما ستره بهذا النجس، وإذا صلى فإنه يعيد لحمله النجاسة. ثم سيذكر الشرط الثاني. نعم. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذا الشرط الثاني، أن يكون الملبوس مباحا، فإن كان محرما لحق الله كما لو كان حريرا للرجل، أو كان محرما لحق آدمي كما لو كان مغصوبا، فإنه لا يصح المسح عليه لأن اللبس معصية فلا تستباح به الرخصة. هذا المذهب. وعن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تخريجا على قاعدته أنه يصح المسح عليه لعمومات أدلة المسح. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرده كالزربول الذي له ساق، وعرا يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لاتصاله أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. هذا الشرط الثالث، وأن يكون الملبوس ساتر للمفروض. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان غير ساتر للمفروض فإن حكم ما ظهر وجوب غسله، وحكم ما استتر وجوب مسحه، ولا سبيل إلى الجمع بين الغسل والمسح، فغلب جانب الغسل فصار يجب غسله ولا يصح المسح عليه. قال ساتر المفروض ولو بشده أو شرجه. شرجه يعني بالعرى والأزرار، سواء كان هذا الشرج قبل اللبس أو بعده، كالزربول الذي له ساق وعرى. العرى هي العيون التي توضع فيها الأزرار، يدخل بعضها في بعض. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. إذا كان الخف الذي لبسه دون الكعبين فهذا لا يستر محل الفرض، أو سعته كما لو كان واسعا فيظهر منه محل الفرض، أو صفائه كما لو كان زجاجا رقيقا، وكذا لو كان يصف البشرة لخفته كالجورب رقيق، أو خرق فيه كما لو كان فيه خروق، ولو كانت هذه الخروق صغيرة مثل موضع الإبرة للخياطة، فهذا كله يكون فيه ظهور لمحل الفرض وليس ساترا للمفروض، فلا يكون ساترا للمفروض فلا يصح المسح عليه. هذا المذهب. وعند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير ما دام اسمه باقيا لعموم أدلة المسح، ولحال خفاف الصحابة الفقراء ولتحقيق مقصود الرخصة. قال فإن ضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. يعني إذا كان يظهر منه محل الفرض قبل الانضمام، أما إذا كان بعد الانضمام لا يبدو منه شيء فإنه يجوز المسح عليه. نعم. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. هذا الشرط الرابع من شروط المسح، أن يكون ثابتا بنفسه، فإذا كان لا يثبت بنفسه بل يسقط من القدم إذا مشى فإنه لا يصح المسح عليه. وقالوا لا تعتبر موالاة المشي، يعني إذا كان لا يسقط إذا مشى لكن إذا وال المشي يسقط فإنه يصح المسح عليه. فإن لم يثبت إلا بشده، هنا يقول إن لم يثبت إلا بشده فإنه لا يجوز المسح عليه. قال فإن لم يثبت إلا بشده، ما دليل هذا الشرط قبل هذا؟ ما دليل هذا الشرط على المذهب؟ دليل هذا الشرط أن الذي تدعو الحاجة إلى لبسه هو الذي يثبت بنفسه، وأيضا لأنه الخف المعتاد الذي وردت الرخصة فيه. إن لم يثبت إلا بشده فإنه لا يجوز المسح عليه. هنا يقول إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز، وفي الموضع السابق قال ساتر المفروض ولو بشده أو شرجه، يعني في الموضع السابق يقول مع الشد يجوز المسح عليه، وهنا يقول مع الشد لا يجوز المسح عليه. فما وجه الفرق بين الموضعين؟ من يعرف؟ نقول الشرط الأول مرتبط بستر الفرض، فإذا كان يستر الفرض بشده فإنه يصح. أما الشرط الثاني فهو متعلق بالثبوت بالنفس، فإذا كان لا يثبت بنفسه إلا بشده فإنه لا يصح المسح. قال لم يجز المسح عليه. هذا المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن ثبت بشده جاز المسح عليه، وإذا جاز المسح عليه إذا ثبت بالنعلين فإذا ثبت بنفسه مع شده فهو أولى بالجواز. إذن في الثبوت بالنفس نقول إذا كان لا يثبت بنفسه إلا بشده فإنه لا يصح المسح عليه، أما إذا كان يثبت بنفسه بدون شده فإنه يصح المسح عليه. ثم ذكر أنه إذا كان يثبت بالنعلي فإنه يمسح عليه إلى خلعهما ما دامت المدة باقية. ثم ذكر الصورة التي إذا اختل فيها هذا الشرط، وهي ما إذا كان يسقط إذا مشى، يسقط هذا الخف إذا مشى عليه، فهنا لا يجوز المسح. قال ولا يجوز المسح على ما يسقط. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الممسوحات ما هي. والممسوحات على سبيل الإجمال من يعرفها يا مشايخ؟ إذن الخفان وما يعطى حكمهما من الجوربين والجرموقين وغيرهما، والعمامة وجو وخمر النساء والجبيرة. ومسح الثلاثة الأولى رخصة، ومسح الجبيرة عزيمة، ومسح الجبيرة عزيمة. فسينتقل لبيان أحكام الممسوحات الأخرى، لكن لعلنا نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.